السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يستعملني وإياكم في تيسير كلامه لعباده، وجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. تكلمنا في اللقاء السابق عن معاني كلمات القرآن في العشر الأخير، وتكلمنا عن غريب القرآن، أي الكلمات التي قد تبدو غريبة، والمراد بالغرابة ليست أن الكلمة نفسها غريبة، لما بنقترب من الكلمات التي نظن أنها كلمة غريبة نتفاجأ أنها أقرب إلينا من عروقنا، ونكتشف أن الغرابة لم تكن في القرآن بل في بعدنا عنه. ولذلك هذه اللقاءات، لقاءات غريب القرآن وشرح معاني كلمات القرآن، هي بتكون رحلة إلى عمق الكلمات، إلى الدهشة الأولى التي شعر بها الصحابة حين نزل الوحي. أول ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاندهشوا. الدهشة ديت نحن على موعد مع الدهشة القديمة المتجددة، الدهشة اللي عرفها الصحابة لما كانوا بيسمعوا الكلمة، رغم هذه الكلمة مع ما يظهر كأنها غريبة لكن بتفتح أبواب لم يكونوا أبدا يعرفون أنها مغلقة في قلوبهم. فنحن الذين ابتعدنا والكلمات تنادينا من بعيد، فاليوم نريد أن نقترب، لكن نريد أن نقترب بقلب مشتعل، بقلب بروح تبحث عن المعنى، بعقل يريد أن يتذوق اللغة التي اختارها الله في خطابه إلى البشر. سبحان الله، وأنت تبحث في كلمات القرآن وتقرأ في كتب أهل العلم، هذه الكلمة ما الذي، ما المراد بها وما معناها، تشعر كأنك تمشي في حديقة من نور. سبحان الله، بأصابع الدهشة تلمس بأصابعك كل هذه المعاني، وسبحان الله تكتشف أن كل لفظة بل كل حرف في كتاب الله، وراء كل لفظة مهما ظننت أنها غريبة تجد كنزا من الحكمة وسر من أسرار الهداية. عشان كده كلمات بتمر بينا سريعا في التلاوة، ولو تأمل المرء وعرف معناها سيستشعر أنه كأنها نزلت عليه الآن. لذلك شرف ما بعده شرف إن الإنسان يستعمل في تبليغ آيات الله، بلغوا عني ولو آية، فيا لعظم الشرف ويا لعذوبة المهمة. فاللقاء ده مش مجرد لقاء بنتكلم عن الكلمات واللغة، بل هو لقاء يقظة، نور، انبعاث جديد لقلب طال انتظاره. عشان كده محتاجين نفتح المصحف، وإن الإشراف يظهر هذه الآيات التي، يعني الكلمات والصور التي سنتطرق لها. فحان الوقت أن ترى الكلمات كما لم ترها من قبل، كلمات تشعر فيها أنك كنت أنت الذي هجرتها، هي لم تهجرك. المصحف سبحان الله تجد كلماته كأنها، وأنت تنظر في المصحف كأنها نجوم بعيدة، تراها تلمع لكنك لا تقترب، فلذلك لا تستمتع بالنور كمن يقترب. فنحن نريد أن نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى، نعود مثل الإنسان التائه العطشان الذي وجد ماء، القلب الذي سمع اسمه ينادى من السماء، الألفاظ اللي انت تظن انها عالية وفوق مدى فهمك، والله ستجدها بصدقك وقربك من الله أقرب إليك من شهقاتك وأدفأ من دمعة خبأها القلب وأقرب إليك من عروقك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بكلامه. وإحنا بنقرأ في غريب القرآن والله تجد أسرار سبحان الله، وكل قلب يغترف على قدر شغفه وعلى قدر مكانة كلام ربه وتقديره لكلام ربه في قلبه سيجد أن ما يسميه غريبا ليس إلا حكمة وسر ينتظر من يبحث عنه، نور ينتظر من يراه، باب ينتظر من يطرقه. فما أعذب أن تفتح هذه الأبواب، وما أجمل أن نعود إلى لغة اختارها الله أن تكون خطاب السماء للأرض، خطاب أتى إلينا من السماء. تجد كل حرف كأنه يسجد قبل أن يكتب، فسبحان من تكلم بهذا الكلام. شعرنا في السلسلة دي إن شاء الله لم تكن الكلمة غريبة، فقط كنت أنا البعيد، كنت أنا البعيد. وصدق ومن أصدق منه قيل من قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، دعوة لطيفة من رب اللطيف. هلم اقترب، فالفهم ليس صعبا والنور ليس بعيدا. هذه الكلمات هي جسور، جسور تجعل الكلمات الغريبة والكلام الغريب يصبح حبيبة، والقرآن يعود أنيسا كما كان أول مرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا شرف الكلام عنه وعن نبيه وعن كلامه جل جلاله. كنا قد توقفنا عند سورة الصف. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقلنا سبح لله أي نزهه عما لا يليق به. تخيل أن كل ما في السماوات وما في الأرض ينزه الله عن كل شيء لا يليق بالله، وتجد بعض الناس يعني يتسخط على قدر الله، لا يعجبه تشريع، فهذا ليس ممن ينزه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الكلمات هنا واضحة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية كثير من الناس يعرفها، ولكن قليل من الناس من يعيش ويتأمل ويتفاعل معها. يقول الله في هذه الآية: كبر أي عظم مقتا، المقت هو أشد الغضب، كبر عظم مقتا أي غضب عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا ما تتكلم بحاجة أنت ما بتعملهاش. كتير مننا متلبس بما يجلب هذا الغضب. الرب جل وعلا لا يحب هذا، بل يغضب أن تقول ما لا تفعل. عارفين الأخوات اللي يقول لك أنا إن كان علي والله عمري ما بزعل، أنت تقول ما لا تفعله، فانتبه، فإن هذا كبر مقتا عند الله. أنا عمري ما زعلت زوجتي، انتبه، كبر مقتا عند الله. أنا عمري ما مش عارف عملت إيه، انتبه، كبر مقتا عند الله. فما تجيش تقول أصلا أنا معلش أصلا إحنا النساء كلامنا إيه عفوي. ما فيش حاجة عفوية توديك النار وتتلبس بها، ينبغي أن تتركها. ثم يقول الرب جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، أي سبيله أي ابتغاء مرضاته، صفا أي صافين بعضهم جنب بعض، كأنهم بنيان مرصوص أي متلاصق بعضه ببعض. وده ينبغي أن حياة المؤمن وحياة الدعاء وحياة المسلمين دايما حسا ومعنا تكون دايما منظمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يريد بس لو إشرف يعني يشير صورة أكبر وأوضح. بس يقول الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا، معنى زاغوا أي لما عدلوا ومالوا عن الحق أي مالوا عن الحق وابتعدوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم أي عاد لما عال بعدوا عن الحق أبعدهم الله عن الهدى، وهذا على وفق ما قدره الله في الأزل. والله لا يهدي أي لا يوفق للحق القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. تاني، احفظوا القاعدة ديت، كلما زاد فسق الإنسان، كلما لا يوفق للحق مهما كان ظاهرا كالشمس، يبقى قدامه زي الشمس بس خلاص واحدة متبرجة، ده فسق ظاهر لأن معصية ظاهرة، واحد بيشرب سجاير وبتاع ظاهرة قدامك. فكلما زاد الفسق المعاصي الظاهرة كلما ضعفت هداياته وتوفيقه للحق. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا. كل ده سهل واضح، لما بين يدي أي لما قبلي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ده واضح. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبا. أي لا أحد أظلم أي أشد ظلما ممن افترى أي اختلق، وهو أشد الكذب على الله كذبا، أنه ينسب الشريك والولد لله سبحانه وتعالى. وأتت بعد كلام عيسى، لأن النصارى حرفوا وادعوا أنه ابن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تستغرب من إنسان يتبسط ويحب ويوالي هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم هذا الأمر: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. سبحان الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يريدون، فعل مضارع يفيد الاستمرار، ما بيش هيوقفوا أهل البعد عن الله وأهل الكفر، مش هيوقفوا، أي لأنهم كل يوم بيفكروا إن هم يطفئوا نور الله. ليطفئوا نور الله بأفواههم، حد يقدر يطفي نور الشمس؟ لو الشمس طلعت بكرة بعد الشروق كده، الناس تطلع تنفخ كده وتطلع فوق الأهرامات والجبال وتنفخ في الشمس، هتنطفي؟ فإذا كان هذا نور مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بنور الخالق سبحانه وتعالى؟ يريدون ليطفئوا نور الله، وهنا النور المراد به الشرع والبراهين. وسبحان الله، كلما اقتربت من الإسلام واقتربت من طلب العلم كلما زاد نورك، كلما تلاقي نورك بيزيد. فكلما ابتعدت وقلت مجالس العلم وقل القراءة في كتب أهل العلم كلما انطفأ نورك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، مش عاوزين نور الشريعة يظهر. سبحان الله. طب بأفواههم بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق. والله متم، يا سلام على الاطمئنان، مطمئنات القرآن. والله متم أي مكمل ومظهر، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كده كده هيكرهه سبحانه. ليظهره أي ليعليه، يعني ربنا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام عشان يعليه على كل الأديان. طب وده نستفيد منه إيه؟ إن أنا أسأل نفسي سؤال: هل أنا ممن سيستعملني ربي، سيستعملني ربي في من يظهر به الإسلام؟ هل ربنا هيستعمل زوجي وأسرتي وأولادي وبيتنا يستعملهم في إظهار دين الحق؟ ده مفترض يكون مشروع ليك. الله يهدينا، مش عاوزين نقلب تفسير، خلينا في الغريب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، أي هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة تنجيكم أي تنقذكم من عذاب أليم. العذاب الأليم أي مؤلم، مؤلم. فكأن الناس قالوا: نعم نريد. فقال الله: تؤمنون بالله ورسوله. ثم قال سبحانه وتعالى في العطاءات: قال ومساكن طيبة في جنات عدن. العدن أي إقامة لا انتقال فيها وعنها، لا انتقال عفوا عنها. أي تدخل الجنة لا تنتقل عنها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريون هم أصفياء عيسى، ولكل نبي أصفياء، ودايما سبحان الله لكل داعي برضو أصفياء. ولذلك من الحاجات الجميلة ويمكن نصحت بها أكثر من مرة من قبل، جميل أن يكون في برامج اسمها الحواريون. البرنامج ده صناعة الأصفياء، صناعة الداعمين لأصحاب الرسالات اللي هم خلاصة الرواحل. قال الحواريون أي أصفياء عيسى، وهم أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قال سبحانه وتعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا أي قوينا. عشان كده لما تقول اللهم أيدنا أي اللهم قويني أقوينا، أيدنا فأصبحوا ظاهرين أي غالبين أعداءهم بتصديق محمد أن عيسى صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروح. طيب سورة الجمعة، سورة الجمعة بدأت بالتسبيح وتحكينا التسبيح، ثم قال سبحانه وتعالى: الملك القدوس. القدوس أي المنزه عما لا يليق به، وأشرنا للمعنى ده في سورة الحشر على ما أذكر يعني. هو الذي بعث في الأميين. ما معنى الأميين؟ أي العرب. والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابه، وكانوا في السابق الأشهر عندهم أن هم كانوا أميين يعني. يتلو عليهم آياته يعني الآيات هنا القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والكفر ومساوئ الأخلاق. وده نقطة مهمة جدا جدا جدا. إيه بقى؟ إن دور كل مربي يسير على هدي محمد أن يزكي من يربيه، لا يعلمه فقط بل يزكيه. بعض الناس عنده مجالس تلاوة جزاه الله خير، والبعض عنده مجالس ويعلمهم جزاه الله خير، لكن قليل قليل من لديه مجالس ويزكيهم. وتلاقي ناس كتير فهمة علوم التلاوة وفهمة أدوات التعليم ويعلمهم، لكن قليل من يعرف حقيقة التزكية وآليات التزكية، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة السنة. وهي حكمة لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللي هو الاتزان، ولذلك السنة هي الحكمة لأنها هي التي تجعلك متزن مع شرع الله سبحانه وتعالى. والله ذو الفضل أي الإحسان. ثم قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة أي اليهود الذين كلفوا العمل بها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بما فيها من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ التحميل ده جاء في سورة النور، في حد فاكر فين؟ أين الموضع؟ هيا أسرعوا قل أطيعوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم. فدايما تحفظوا الجملة دي، وعليكم ما حملتم، خلي دي شعار في حياتك. والله العظيم المقطع ده من الآية كافي ان يخليك طول عمرك ماشي صح. وعليكم ما حملتم، انت متحمل حاجة، محمد حمل وانت حملت، فشوف بقى ايه اللي عليك، لان ده عليك. كمثل الحمار يحمل أسفارا اي كتبا، فلا يدرك منها الا ما يتعب. واحد شايل حاجة قاعدة، أنا شايل حمل، بلاش أنا إكس من الناس أو شايل حمل، هو الحمل ده عادي يرهقه. طيب المفترض يتبعه ويتتبعه، لا صار يتعبه ولا يتبع هذا الكلام، فصار عليه لا له. وكل إنسان علم آخر، وهذا الآخر لما علم هذا العلم لم يعمل به، فلابد أن يدرك كويس أوي أن هذا المثل الذي جاء في القرآن في سورة الجمعة يخاطبه، يخاطبه هو، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه، تفرون أي تهربون، كل الناس بتهرب من الموت. طيب إيه الحل؟ فإنه ده الحل، ملاقيكم لا محالة إن عاجلا أو آجلا هيقابلك، وبعدين هترد إلى عالم الغيب أي السر والشهادة العلانية. ولذلك من الحاجات الجميلة جدا في التزكية: والسر عندك علانية. السر علانية، يعني السر اللي هو عندي أنا لكن عندك أنت يا رب علانية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أي فامضوا إلى ذكر الله أي إلى الصلاة، وذروا أي اتركوا. ذروا أي اتركوا، كتير من الأمهات وكتير من الإخوة الرجال بيقعوا في الإشكال ده. أم تبعت ابنها إن يجيب طلب يوم الجمعة في الوقت ده، أو تتصل بحد دليفري إن أنت عارفة إن الوقت ده خلاص ده وقت جمعة، مفترض تساعد المسلمين أن يتركوا البيع. ولذلك أنصح جميع الأخوات في البيوت، أوعوا تتصلوا بمحلات مع وقت الخطبة، خلاص ده وقت الجمعة، ما تتصلوش بأي محل حتى لو هو فاتح وما بيصليش. علموا الناس وربوهم على كده انهم يسيبوا اللي في ايديهم، ولو ده بقت ثقافة عامة في المجتمع من غصب عنهم هيقفلوا. وليه؟ لان هو لو مش متشجع للصلاة كده كده خلاص مفيش بيع. وعود اولادك، عود اولادك ان في حمى حول صلاة الجمعة، يوم الجمعة ده في حمى، مش روح الطعمية وتعالى بسرعة قبل الخطيب ما يجي، لا لا خلاص قبل الظهر بنصف ساعة نوقف كل حاجة، اجهز لهذه العبادة. وذروا أي اتركوا، وذروا البيع. سبحان الله. لكن ممكن أشتري من واحدة؟ لأن المرأة ليست واجب عليها أن هي تعمل كده. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل النساء في المنازل يجب ألا تعمل أي شيء فوق الجمعة؟ لا، أنا ما قلتش كده، أنا بقول إن النساء ما يتصلوش بمحلات فيها رجالة، فيها ناس واجب عليهم صلاة الجمعة، ماشي، لكن هي تشتري من أخت براحتها خلاص طالما مش واجب عليهم صلاة الجمعة. نحن بنقول إن احنا نساعد اللي واجب عليه صلاة الجمعة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما عندناش كمسلمين حاجة اسمها ثقافة الأجازة، يوم الجمعة أجازة، لا، هو وقت الجمعة وقت كل صلاة هو أجازة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: صليت، يلا انتشر بقى في الأرض وابتغوا من فضل الله، روح اللي يذاكر واللي عنده كذا واللي عنده كذا واللي عنده كذا. وابتغوا أي اطلبوا الرزق من فضل الله، واذكروا الله. وابتغوا من فضل الله، وابتغوا دية عبادة جميلة قوي. وابتغوا أي اطلبوا الرزق من فضل الله، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. لعلكم تفلحون أي تفوزون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، يا ما معنى انفضوا؟ أي تفرقوا عنك وذهبوا إليها. فربنا يعاتب ناس كانوا يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويذهبون إلى التجارة، فعاتبهم. سورة المنافقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا سلام على القرآن، والله سبحان الله، نحن الذين ابتعدنا. شوفوا المتعة، أنا هقول لكم دلوقتي لو في غير القرآن مقروء كده مكتوب كده: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في حاجة كده أنا ما قلتهاش، إيه هي اللي ما قلتهاش؟ والله يعلم إنك لرسوله. احترز القرآن، ده اسمه الاحتراز، وده لمكانة النبي. اللي منكم بقى بيستمتع بقى وإن شاء الله في السراج المنير الكتاب بإذن الله اللي يظهر إن شاء الله في خلال شهر كده، هتلاقوا الفكرة ديت، إنك تتتبع الاحتراز. في القرآن إجلال النبي، لئلا يقع في أذن السامع أن الله يشهد إنهم لكاذبون في قولهم، لا مش في قولهم، في إنك لرسول الله، نزه الله نفسه لئلا يفهم أحد هذا. فاهمين حاجة؟ يعني إنهم لكاذبون في قولهم أنهم يشهدون، ولا كاذبون أنه رسول الله؟ فهي كده كده واضحة صح؟ يعني هي واضحة بدون الاحتراز ده، واضحة، لكن لإجلال محمد ولمكانة محمد نكسوها وضوحا بقوله والله يعلم إنك لرسوله. يا رب تكونوا فاهمين، واللي مش فاهم يصلي على النبي فيكون ده يعني نصيبه من الشرح. يقول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا أيمانهم اللي بيحلفوها على دعواهم إنهم مؤمنين وكده جنة، أي سترة ووقاية. طب وقاية على إيه؟ وقاية على أموالهم ودمائهم من القتل والأسر، لأن هم ظاهرين دلوقتي إنهم إيه؟ مؤمنين، يعني بيظهروا إنهم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ما معنى طبع؟ أي ختم على قلوبهم، أي بسبب كفرهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي يعجبك شكلهم وهيئتهم لما فيها من الإيه؟ من الأبهة بتاعة الدنيا. عشان كده بلاش تنشغل بالمظهر ولا تقيم أحد على مظهره. بس تعجب أوي أوي أوي إن تبقى في نقاب ما شاء الله، أو لحية ما شاء الله، أو ناس يعني فهم الدين أوي، وعلى ما تقيم إيه الناس بأشكالها وسمتها ولبسها وسيارتها وموبايلاتها. أنتوا لسه هنا، الناس هناك. الله المستعان. يقول الله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لفصاحتهم، كأنهم من عظم أجسامهم في ترك التفهم خشب مسندة. يعني خشب تحس كده أن هي ميالة إلى الجدار، لا يفهمون شيء. يحسبون أي يظنون كل صيحة عليهم، كل صوت يقصدهم بسبب الرعب اللي جوه قلوبهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أي لعنهم وأهلكهم. أن أي كيف يصرفون عن الإيمان، يؤفكون أي يصرفون عن الإيمان بعد قيام كل الدلائل ديت. أن يؤفكون، ده يا ابني سبحان الله مع كل الكلام ده برضو بتنصرف عن حق. وإذا قيل لهم تعالوا، يعني تعالوا اعتذروا عما بدر منكم، يستغفر لكم رسول الله، يعملوا إيه بقى؟ لووا رؤوسهم. ما معنى لووا؟ أي أمالوا رؤوسهم، أي استهزاء وسخرية. تيجي واحد تقول له إيه، خلاص نروح للشيخ أو نروح لدار مش عارف إيه، أو نروح من الأزهر ونشوف المكتب واللي يقولوا عليه هل ده حصل، ويقول لك نروح للشيخ، نروح مش عارف سبحان الله. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، أي يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون عن قبول الحق. احذروا أن تميل قلوبكم إذا قيل لكم تعالوا، إذا قيل لكم تعالوا نحتكم إلى الشرع، إنك تلوي راسك وتلوي قلبك وتبتعد. خلي بالكم، يقول الله، أنا بشوف إن الآية دي والآيات اللي شبيهة ليها في سورة التوبة وغيرها، الآية اللي جاية دي من أشد آيات القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نقع تحت معنى هذه الآية. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآية لو قيلت فيك انتهيت دنيا وآخرة، حياتك انتهت، انتهيت. سواء عليهم، أي يستوي طلبك يا محمد، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يا الله، ليه؟ لأن إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للحق، القوم الفاسقين الخارجين المصرين على معاصي. فخلي بالكم يا جماعة، هذه الآية من أشد آيات القرآن، المفترض يعني تؤزك وتزعجك إنك يعني إنك لابد فعلا تخاف إنك ممكن تكون من أهل هذه الآية. الله المستعان. يقول الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المنافقين: وكثير من الناس يفعل مثل حالهم. هم الذين يقولون، وصف المنافقين بيعملوا إيه؟ يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ما حدش ينفق على اللي عند النبي، عند الناس اللي اختاروا الطريق الحق ده، حتى ينفضوا أي يتفرقوا عنه. أحيانا يقولك ممنوع حد يساعد فلان وعلان. ليه؟ عشان الناس كلهم يشوفوهم عبرة. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون أن خزائن الرزق بيده سبحانه وتعالى. يقولون: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة. ما معنى العزة؟ ما معنى ولله العزة؟ ما معنى لله ولله العزة؟ القوة، الغلبة، ولله الغلبة، ماشي، ولرسوله المؤمنين، وليست لعبد الله بن أبي والمنافقين. ولكن المنافقين لا يعلمون ما معنى العزة ولا لمن تكون. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين خطابا المفترض يرعب جميع الصادقين الذين يريدون النجاة غدا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم. ما معنى تلهكم؟ ما معنى تلهكم؟ لا تلهكم، يقول لك فلان بيلهو، يعني يلهو مشغول. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه الآية رعب، رعب. ليه رعب؟ الآية دي بتقول لك احذر انك تنشغل بفلوسك وعيالك وبيتك عن ذكر الله. ايه هو ذكر الله؟ الصلاة والدعاء وإقامة الدين. إقامة الدين، احذر، لأن اللي هيعمل كده وتشغل الدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون، وهيبان الخسران ده لما يجي له أجله. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. صدقني اللي انت مشغول بيهم هتسيبهم وتدخل أبرك، وهم هيسبوك ويدخلوا أبرهم، وهدنك مشغول بالوهم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: يسبح لله، وأن معناها ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به، كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلائق. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ، أي خبر، الذين كفروا من قبل، هم قوم نوح وعاد وثمود، فذاقوا وبال، أي عقوبة أمرهم، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. يقول الله سبحانه وتعالى: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. ما معنى تولوا؟ أي أعرضوا. مش أنا مش معايا الشاشة بقى. الشاشة بقى اللي مسكين الإشراف. وتولوا أي أعرضوا عن الإيمان. فخلي بالك أنك ممكن تعرض، بس عاوز بس أعلق على معنى جميل في قوله تعالى إن الكفار يقولوا: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. ما معنى استغنى الله؟ ما معنى واستغنى الله؟ ما معنى واستغنى الله؟ استغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا. احذر أن يقال عنك واستغنى الله عن طاعتك، واستغنى الله عن دعوتك، واستغنى الله عن بذلك وجهدك ونفقتك، واستغنى الله عن عشرتك بالمعروف، واستغنى الله عن يعني إحسانك أو معاملتك لأهلك، براحتك. فخلي بالك، خلي بالك، لأنك في الآخر خالص أنت اللي محتاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما كان حد من الصحابة يجي متأخر فيقولوا: يا ترى ده مين؟ ويا رسول الله فلان تأخر. فكان يقول كلمة سبحان الله، يقول: دعوه فإن كان فيه خير يلحقه الله بكم. يا الله، لو فيه خير ربنا هيلحقه بكم. الكلام ده مهم قوي ان احنا نتربى عليه يا جماعة ونعيش المعاني ديت ونخاف. واستغنى الله والله غني حميد، غني عن خلقه، حميد أي محمود في أفعاله. ومن صفاته أنه يستغني سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله والنور أي القرآن، النور هنا القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع، يقفوا كده 10 ثواني، يوم يجمعكم ليوم الجمع، أنت وأنا وإنتي. الآية دي بتقول لنا يوم يجمعكم ليوم الجمع، هتيجي بسمتك وهتيجي بسمتك، هتيجي بمشاعرك وهتيجي بعملك وهتيجي بجهدك وهتيجي بأسرارك وهتيجي بسرك وهتيجي بخلواتك وهتيجي بكل حاجة. يوم يجمعكم الله، نسأل الله العفو والعافية. يوم يجمعكم أي يجمعكم الله ليوم الجمع أي يوم القيامة، اليوم اللي هدنك واقف فيه اسمه قيامة. ذلك يوم التغابن، هنا هيغبن المؤمنون. يوم التغابن اللي فيه التفاوت بقى، ده اليوم اللي هيظهر فيه خسارة الكفار، وهيظهر فيه إن المؤمنين ورثوا منازل أهل النار في الجنة، ويرثوا أهل النار منازل أهل الجنة في النار. وإيه كمان؟ ده اليوم اللي انت هتعرف فيه كنت مشغول قوي قوي قوي انك تخلي ولادك يحصلوا شهادة كذا وكذا وكذا وكذا، وعمرك ما فكرت ان يحصلوا الشهادات هناك، فادركت ان في حسرات. عشان كده في سورة مريم وانذرهم يوم الحسرة، مش ساعة الحسرة، اليوم كله حسرة. حتى اهل الطاعة يتحسروا، ليه؟ قصر، كان في يوم عدى عليه ما قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، ففاوت أجور كتيرة جدا، فاتته 100 نخلة في الجنة، يتحسر يقول يا ريتني كنت عملت. نسأل الله العفو والعافية. كانت حافظة القرآن وعادتش بتراجع، كانت بتقرأ كل يوم جزء وجزئين وعادتش بتقرأ، ياه وأنذرها. كانت ختمت القرآن في يوم من الأيام وهي صغننة، ولما كبرت كانت لابسة الحجاب وتخففت من الحجاب، ولما كبر خلاص ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الظاهر، وترك العلم وترك مراجعة القرآن وترك حضور مجالس العلم. وأنذرهم يوم الحسرة، ده يوم التغابن. يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من أكثر الآيات التي، هذه الآيات شئت أم أبيت إن عشت معها سكبت في قلبك الطمأنينة والثبات والسكينة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أي ما أصاب العبد من مصيبة سواء في نفسه أو في ماله أو في أولاده أو في كل شيء، في عمله، في كل حاجة، إلا بإذن الله، ده بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ومين الله؟ العليم الذي يعلم حالك، الخبير بما أهمك وبما يعني جعل قلبك مكلوما، كل ده سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يثق بأسمائه وصفاته وقدره وقضائه يهدي قلبه، يهدي قلبه ليه؟ للصبر، يهدي ليه؟ للتسليم، يهدي ليه؟ سبحانه والله بكل شيء عليم. يا عمي بعد يوم محدش حاسس بي، الله بك عليم، الله بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني امتحان وابتلاء. ابنك اللي ما بسمعش الكلام اختبار، طب واللي بسمع الكلام اختبار، ده اختبار في الصبر وده اختبار في الشكر. كم مرة شكرت ربنا على نعمة ابنك اللي بسمع الكلام؟ كم مرة شكرت ربنا على نعمة ابنك اللي بيراجع؟ كم مرة شكرت ربنا على نعمة ان بنتك اللي بتصلي؟ كم مرة شكرت ربنا على بنتك اللي لابسة أشرب؟ كام وكام وكام وكام وكام وكام. صدقني لو شكرت ربنا على نعمة ان ابنك بيحاول يحفظ القرآن ويتفلت ومرة يلعب ومرة يهزر بس قاعد رايح جاي على القرآن، صدقني ده هينعكس نفسيا على أولادك، هينعكس نفسيا انك شايفني ان انا مختلف. لكن كل شوية دانك تنكر عليهم. كم مرة شكرت زوجك وكم مرة شكرت زوجتك؟ كام وكام وكام على الخير اللي ربنا من عليك بيها او من عليك بيه. إنما أموالكم وأولادكم. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ربنا من علي وكسبت لي الشهر اللي فات 50,000 جنيه. إنما أموالكم، اللهم لك الحمد، رزقت توأم، وأولادكم. فتنة، ابتلاء واختبار. هل هتشغلك عن الآخرة؟ هل هيخليك تكسب من حرام؟ هل هيخلي كل طموحك إنك تسكن في مكان يبعدهم عن آخرتهم؟ والله عنده أجر عظيم، اوعى يفوتك بانشغالك عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة: والله شكور، وشرحنا هذا الاسم، حليم، أي لا يعاجل بالعقوبة. ده أنك ظالم 30-40 سنة والرب سبحانه وتعالى يحلم عليك، فأنت تظن أن ده يعني حاجة جميلة. خلي بالك، الله شكور حليم. سورة الطلاق، سورة الطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وأحصوا العدة. العدة واضح جدا، يعني اللي ممكن يعني درس في الفقه وكده عارف كويس، أو أن الطلاق بيكون في، يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. ده الأصل، أن واحد يطلق زوجته أو يطلقها في وقت طهر لم يجامعها فيه. وأحصوا العدة، ما معنى أحصوا العدة؟ أي احفظوها وعدوها. ما تقولش مش عارفة يا شيخ، لا، لازم تحفظي تعرفيها كويس. وأحصوا يعني تحسبيها كويس أوي، لأنها يترتب عليها حاجات كتير أوي. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا. طب هي من بيوتكم ولا بيوتهن؟ من بيوتكم ولا بيوتهن؟ بيوتهن، بسبب كسرة الاستقرار، هي مستقرة فيه، هي الأصل فيها إن هي يعني في قرار في بيت، في هذا البيت، ماشي. ده ملوش دعوة بقى إن الشقة من حق الزوجة والكلام ده، ده فقه خالتي وخالتك، لكن ده مش فقه الشرع، ماشي. عشان بعض الناس عايشة الإسلام زي ما زي ما عمته وخالته شايفاه، فماشي ورا خالته وعمته. خلي بالك، ما تلاقيش نفسك كده بتشرع دين جديد. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني بفاحشة مبينة، يعني فاحشة مبينة يعني زنا، جميل. إيه كمان؟ ظاهرة، جميل. أي بأمر قبيح واضح يوجب إخراجها، زي الزنا وغيره. من ضمن غيره، ودي نقطة مهمة جدا، التطاول على الزوج، جميل. قاعدة مال كل شوية ترخم على حماتها، تجيب مش عارف سبت الغسيل ومش عارف الغسيل، وينقط على حماتها ولا أخت زوجها، ولا تحط الزبالة مش عارف فين. هنا ده نوع من الفاحشة، والفاحشة دي دلوقتي مبينة ولا مش مبينة؟ واضحة، صح؟ يبقى ناخد بالنا بقى يا جماعة، فكل ما يدخل على أهل، كل ما يدخل على الأهل ويدخل عليهم مش فاهم، حد سأل سؤال ومشي. كل اللي يدخل عليهم بالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ده يدخل فيها، لكن مش شرط فقط الزنا. الزنا لا شك هو منه، نسأل الله العفو والعافية. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله. ما معنى حدود الله؟ ما معنى حدود الله؟ أيوة فعلا، الاثنين. ما معنى حدود الله؟ أحكام الله سبحانه وتعالى، فروضه، ماشي، جميل. فإذا بلغنا أجلهن، ما معنى أجلهن؟ العدة. طيب لو هي، ركزوا عشان ناس كتير فهم الآية ديت على غير المراد. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، إزاي إحنا هنمسكهم وانتهت العدة؟ فإذا بلغنا أجلهن يعني العدة انتهت ومش انتهت. المراد قاربنا انقضاء العدة، يعني خلاص قربوا ان هم ايه تنتهي العدة ماشي، او لو هي ايه طلاق رجعية فامسكوهن، اي ليك انك تراجعها يعني عن رغبة وحسن معاشرة، مش تمسكها من باب انك تزلها، لا تمسكها عشان يكون امساك معروف، فامسكوهن بمعروف خلاص بمعروف. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى ذوي عدل، ما معنى ذوي عدل؟ وأشهد ذوي عدل ما معنى؟ أي صاحب عدل ماشي، يعني تجيب ناس عدول معروفين بالصلاح الظاهر تشهدهم. وأقيموا الشهادة أي مبتغين وجه الله، عشان كده قال وأقيموا الشهادة لله. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما معنى يحتسب؟ من حيث لا يحتسب، ما معنى لا يحتسب؟ أي من حيث لا يخطر بباله ولا يكون في حسبان. ولذلك قاعدة القواعد في الطلاق، كل من طلق وصار في أمر الطلاق على بشرع الله لا بد أن يجد رزقا واسعا، ويجد يعني عوض لا حد له. أهم حاجة يطبق، يعني لو خلاص ابتلي بهذا الأمر أن يتقي الله فيه، حتى لو الطرف الثاني لم يتقي الله فيه. طب ازاي ده انا مش معايا ومعاش واخواتي مش هيصرفوا عليا؟ من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل اي يعتمد في اموره كلها على ربه فهو كافيه. يقول الله قد جعل لكل شيء قدرا، ما معنى قدرا؟ وقد جعل لكل شيء قدرا، ما معنى قدرا؟ اي ميقات ينتهي اليه، فدوام الحال من المحال، فما تقلقش يعني. واللائي يئسن من المحيض، واضح المحيض. إن ارتبتم، ما معنى ارتبتم؟ أي شككتم، شككنا في إيه؟ في العدة، في الحساب ماشي. طيب أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما معنى وجدكم؟ فهمكم للكلمة دي ممكن يحل ثلاث ارباع المشاكل اللي موجوده حواليكم. ها يلا يا شباب، يلا يا اخوات، يلا وبيوت، ما معنى اسكنوهن؟ الله سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين اسكنوهن اي المطلقات من حيث سكنتم من المنازل والبيوت، من ايه؟ وجدكم، يعني وجدكم السعه بتاعتك، لا يكلفك الله غيره. لا أنا لازم أسكن في التجمع، أنا لازم أسكن مش عارف في الرحاب، أنا لازم أسكن مش عارف فين في الشارع إيه وأعمل إيه والقصة دي كلها. أختاه من وجدكم يا أختاه، هتوديها فين؟ والتاني الظالم خلاص يروح يسكنهم في أماكن سيئة وبعيدة جدا والكلام ده كله، واللحية الله أكبر تيجي تقول له برضو يا أخي الفاضل من وجدكم فين؟ فالله المستعان. وفعلا في بعض الأخوات ترفض، لا أنا مش هسكن إيجار. ليه يا ست الكل؟ ليه يا أمينة المنتقبات؟ ليه يا عاشقة الفردوس الأعلى؟ ليه؟ كل دي أسماء هتلاقيها لأخوات كتير على الصفحة، دي أسماءهم على الصفحة. نسأل الله العفو والعافية. شفتوا بقى كلمة من وجدكم دي ممكن تعمل إيه في الحياة؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولا تضارهن، ما معنى تضارهن؟ أي لا تؤذهن، ما فيش إذا. طيب أحيانا يضيق عليها عشان هي تخرج يعني. طيب يقول الله سبحانه وتعالى وأتمروا بينكم بمعروف، ما معنى أتمروا بينكم بمعروف؟ ما معنى؟ أي تشاوروا الأمور شورى يا جماعة، مش اللي أنا شايفه هعمل اللي أنا عاوزه، لا الموضوع شورى. سبحان الله، ده في الرضاعة في الأول اللي خلاص هنفطم وبتاع، لازم يكون عن تشاور وهنا ائتمروا بينكم بمعروف في الإرضاع والأجر من غير إضرار ولا مضار. وإن تعاسرتم، اختلفوا اثنين اتطلقوا عندهم عيل عنده ايه 4 شهور، مين اللي هيرضعه؟ قالوا للست الرضاع يا ست ابنك لا مش انا مش عارف ايه، هو مش بيحترمني وانا اروح اتجوز وانا مش عارف ايه القصة دي كلها. يقول الله سبحانه وتعالى يعني وإن تعاسرتم تضايقتم في الإرضاع، فالأب امتنع من الأجرة أو الأم امتنعت من فعل الإرضاع، فسترضع له أخرى. يا سلام على فسترضع ده، والله العظيم القرآن مليء بالمطمئنات، كأن القرآن يطمئنك ما تخافش الموضوع خلصان، هي أو غيرها هو أو هي الموضوع انتهى، فسترضع ده يقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة. ما معنى ذو سعة؟ ما معنى أي ذو غنى؟ طيب ومن قدر عليه رزقه هيعمل إيه؟ فلينفق مما آتاه الله. طيب تعالى النهاردة واحد متجوز بياخد 25,000، ده الراتب بتاعه، نسأل الله العفو والعافية، حصل له ضيق وبتاع، مهم انفصل عن زوجته، هي تيجي تقول له إيه؟ مصاريف البيت كانت حوالي انت عن يدك كانت 25,000، فبعت لي 25,000. طب المسكين هيعيش ازاي يا بنت الحلال؟ ما خلاص انت انفصلتي، واخدين بالكم؟ مش هو هيروح يجيب له سكن عشان يتأجره او هيجيب لك سكن؟ طب السكن ده مش هياخد حاجة؟ طيب الاكل اللي هياكله ده مش عاوز ياكل ويشرب؟ طب لو شاف فيه يعني واحدة كده هيتجوزها ويبدأ بقى يكون حياة، فال 25,000 دي مش هدناها 25,000، صح ولا مش صح؟ ربنا يجعل بس اللي الكلام اللي بتسمعوه ده طيب على قلوبكم كده وهادي عليكم يعني. فالمسكين ده هيجي يعمل ايه؟ لا انا بقى هبهدله وهروح احكي للشيخ حمادة وهجيب الشيخ خالد ونقعد. يا شيخ، الشيخ حمادة والشيخ خالد هيعملوا لك ايه؟ الراجل ده ربنا قال له كده اللي ينفق ذو ساعة من ساعته. طيب خلاص هو ده المقتدر عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. خلاص اللي يقدر بقى، خلاص اللي ربنا يبني، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فلا يكلفه سبحانه وتعالى فوق ما لا يستطع. سيجعل الله بعد عسر أي ضيق حال يسرا. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم، لأن اللي أنا بقوله ده أنت ممكن تتضايق دلوقتي كأني أنا بنصر حد طليقك عليك. انتبهي، أنا بنصر ابنك وأخوك برضه، ما بكرة أخوكي هيحصل له حاجة زي كده، فتبقى أنت حاسة فعلا أخويا مظلوم، البنت دي ما بتتقيش الله فيه، ابني مظلوم مفترض. فخلي بالكم احنا دلوقتي في الأغلاص هو شرع ربنا، لا زوجي ولا إيه ولا مش، لا الموضوع أكبر من كده بكتير خالص، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت. ما معنى عتت؟ ما معنى عتت؟ أي تمردت وطغت واستكبرت. وكاين يعني ياما، كم من قرية، واخدين بالكم؟ يقول الله سبحانه وتعالى أعد الله لهم عذابا شديدا. ما معنى أعد؟ ما معنى أعد؟ جهز، هيأ. طيب ركزوا كده، ركزوا كده لمدة 10 ثواني، انتم متخيلين ان مكانك معد، هيأه الله، اما جنة او نار، الموضوع خلص، هيأه، أعده، خلاص الموضوع جاهز على التسليم. استشعار المعنى ده يحيي القلب. أعد الله لهم، نسأل الله العفو والعافية، عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولو الألباب، يا أصحاب العقول، انتبهوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا وهو القرآن وقيل محمد. طب الذكر فين؟ أنه يذكرك سوء عاقبة المعصية. شوفوا جمال ومتعة خواتيم سورة الطلاق، ويمكن علقت عليها في لقاءات أمومة وعيا قبل كده. يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا الآية دي في معنيين فيها جمال قوي، هدايتين كده. الهداية الأولى أن الذي قادر على كل شيء وأحاط بكل شيء وخلق 7 سماوات ومن الأرض مثله، ما تقلقيش، ما تقلقش، موضوع الانفصال والكلام ده كله طالما اتقيتم الله فيه الموضوع خلصان، ما تقلقوش. المعنى الثاني كأن الله يقول الله الذي خلق واحد خلق ايه؟ سبع سماوات، ادي السماوات، ادي كل الامور اللي فوقك ومن الارض مثلهن اللي تحتك، يتنزل الامر بينهن، ماشي، يعني ادي يتنزل الامر اي امر الله الكوني والشرعي. ايه اللي باقي يا جماعه؟ ايه اللي باقي ما تقلش؟ فوق وتحت وما بينهما، ايه اللي باقي وما تقلش؟ طيب لماذا تم هذا؟ لتعلموا ان الله، وان الله كان الله يقول لك كل ما في هذا الكون من سماوات وارض وما بينهما من امور تشريعيه واقدار كونيه فقط لكي تتعرف علي، لكي تعلم الاسماء والصفات، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. اخر آية سوره معانا النهارده سوره التحريم، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أي رضا، ويمكن كان لنا محاضرة بالاسم ده، تبتغي مرضات أزواجك، كونك أنك بتبتغي مرضات أزواجك فده ليس شيء يشينك بل يرفعك ويجعلك ويشير على أنك سائر على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يبتغي مرضات أزواجه فهو على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قد فرض أي شرع الله لكم تحلة أي تحليل أيمانكم، بل كفارة هو طعام 10 مساكين يعني، أو تحرير رقبة، فإن يجد فصيام 3 أيام. والله مولاكم أي ناصركم. يقول الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، هي حفصة رضي الله عنها، حديثا وقي اختلفوا بقى في الحديث ده، وقال لها لا تفشيه، فإيه اللي حصل؟ وإذ أسر نبأت، إيه اللي حصل بقى؟ ما الذي حدث؟ النبي قال لإحدى زوجاته سر وقال لها ما تقولهوش، إيه اللي حصل؟ فلما نبأت به أي أخبرت حفصة به، وهي أخبرت عائشة. طيب هي أخبرت عائشة وهي تريد الشر ولا هي تريد الخير؟ أو هي أخبرتها بطريقة وهي لا تريد الشر، أخبرت عائشة ظنا منها ألا حرج في ذلك. وهذه فائدة لكل ذكر ورجل يسمعني. أنا عارف أن زوجتك تطلع سر ده حاجة تضايق، بس مش زوجتك بس اللي طلعت السر، مش زوجتك بس اللي طلعت سر، فعادي طالما لا تريد الشر. سيدة عائشة رضي الله عنها، عزي حفصة رضي الله عنها، راحت خرجت السر، وسر من هو أشرف من ملء الأرض من مثلي ومثلك. ومن حفصة؟ هي أشرف من ملء الأرض من مثل زوجتك، واخدين بالكم؟ فالمواضيع بسيطة يا جماعة، نحن بشر، نحن بشر. بعض الناس يقول لك والله لها خصم ليوم الدين، يا عم واحد الله كده، انت مكبر الموضوع ايه؟ الموضوع بسيط، في فرق بين اخت ماشيه مال تفشي الاسرار، وفي مره اختي يعني قال لها بصي ما تقوليش لامك، غلطت وقالت لامها، هي مش قصدت الشر يا سيدي، ما قصدتش الشر، كن كالنبي صلى الله عليه وسلم في اخذك، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وانت الله يكرمك خليكي برضو ايه على هدي امهات المؤمنين، شوفي لما هي عوتبت عملت ايه. واظهره اي اطلعه الله، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه لحفصه، فذكر لها بعضا مما ذكرت واعرض عن بعض تكرما منه صلى الله عليه وسلم. بعض الازواج كل الرجال محتاجين يتربوا على الايه دي، واعرض عن بعض، واعرض عن بعض، مش لازم كل حاجة تواجهها بكل التفاصيل، خفف عليك الله يكرمك، خفف تكرما. أنا عاوزة بقى قولي لي بقى إيه اللي حصل، ورحت قلتي لأخوكي ولما قالك وحكيتي، إيه عم خلاص، ما خلاص أعرض عن بعض. سبحان الله. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا، مين اللي أخبرك؟ وسبحان الله، ودي طبيعة النساء برضو، هتقوله مين اللي قالك، ماشي مش هنمسك الموضوع، لا هنخش في حوار تاني، من أنبأك، من أخبرك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. والنبي صلى الله عليه وسلم الكريم سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، فهو لما أخبره الله سبحانه وتعالى ماذا فعل هذا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لما هي قالت له من أنبأك، ما دخلهاش في تفاصيل أنت بتهربي أنت مش عارفي، زي السيدة عائشة لما قال لها أنت السواد الذي كان خلفي، فقالت له أنت كنت يا رسول الله، فقال لها أنا كنت جبريل قال لي كذا كذا كذا، وأن أنا أتبع أروح القبور وأدعو لهم، فقالت ماذا نقول يا رسول الله؟ إن تتوبا يقول القرآن لحفصة وعائشة فقد صغت أي مالت قلوبكما، أي أحببتم ما كرهه محمد، وده لوحده محتاج أنك تفوق. وإن تظاهر أي تتعاون على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر شوف وأظهره تظاهر ظهير، وإن تظاهر أي تعاون عليه على النبي، فإن الله هو مولاه ناصره وجبريل وصارح المؤمنين، أي أبي بكر أبي بكر وعمر، والملائكة بعد ذلك ظهير أي بعد نصر الله أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلق كن أي إن طلق النبي أزواجه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات، خير في الإسلام وخير في الإيمان وخير في القنوت وخير في التوبة وخير في العبادة وخير في شديدة، قانتات أي مطيعات، سائحات قيل صائمات وقيل مهاجرات، ثيبات وأبكار يعني حتى اللي هتكون منهم سيب هتكون أفضل، واللي منهم بكر هتكون أفضل. ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أي جنبوا أنفسكم وأهليكم نارا، خلي بالك ما تجيش تقول أصلا أنا زوجتي لا غلطت قصرها عشان في نار، هذه النار وقودها الناس والحجارة، هذه الصورة سبحان الله. وكأن الله سبحانه وتعالى لطف بالسيدة عائشة لما يعني لكي تتفاعل مع هذه الصورة خفف عنها بالنور بصورة النور، فكأن السيدة عائشة عشان يعني تستمتع كان لابد أنها تتشرب آيات سورة النور، لأن هذه الصورة مليئة بالإيه بالعتاب القوي. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، روحوا توبوا بقى توبة صادقة جازمة تمحوا اللي انتوا عملتوه، عسى ربكم أن يكفر أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. ثم قال سبحانه وتعالى هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، النبي اللي انتوا ايه يعني عملتوا اللي عملتوه، والذين آمنوا معه عملتوا اللي عملتوه عليه يعني، والذين آمنوا معه، وكأن في تعريض ان انتم ايمانكم ضعف، نورهم يسعى شوف بينقلهم للآخرة بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، بين ايديهم اي امامهم. ثم قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، شوف السياق السيدة عائشة وزوجات النبي يسمعوا الكلام، واغلظ أي اشتد عليهم يا الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمثال لناس ما نفعهمش إن كانوا مع مؤمنين وكانوا مع أنبياء وناس صالحين وكانوا في بيوت صالحة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين أي كانتا زوجتين لعبدين صالحين صالحين، فخانتهما أي في الدين، لأن وليست الخيانة هنا خيانة فراش لكن خيانة الدين، فلم يغنيا أي سيدنا نوح ولوط عنهما من الله شيئا، وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين. وخلي بالكم احنا بنتكلم دلوقتي في قصة اثنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيلوا سبحان الله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، عادي واحدة كانت تحت واحد بيقول أنا ربكم الأعلى ونجت، وكان أمنية حياتها ونجني أي سلمني من فرعون وعمله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله ورسله، مين؟ مريم، مالها مريم؟ أحصنت فرجها أي حفظت فرجها من الزنا، فنفخنا فيه من روحنا أي نفخ جبريل بروح مخلوقة فيها، وصدقت بكلمات ربها سواء الكونية أو الشرعية، وكانت من القانتين أي المطيعين لله، والقنوت هو الطاعة الطويلة. إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله يكون مع صور جزء تبارك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ويوفقنا وإياكم لحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.